بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله في باب الاستنجاء: ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، وبين قبور المسلمين، وأن يلبس فوق قدر حاجته. يعني هذه تكملة لما سبق بيانه في باب الاستنجاء وآداب التخلي. وقفنا عند قوله: ولا يكره البول قائما. ما معنى لا يكره؟ هو جائز ومباح. نعم. قال: لقول حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبات قائما. رواه الجماعة. الجماعة هم البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عليه رحمة الله. هم السبعة. السبعة. وده قلنا من قبل في اصطلاحات خاصة بعض العلماء كالمجد ابن تيمية أبو البركات، هو جد شيخ الإسلام في المنطقة، منطقة الأخبار، فكان من ضمن اصطلاحاته الجماعة، أو مثلا رواه الخمسة سبق بيان، ثم أهل السنة الأربعة والإمام أحمد. ولما يقول متفق عليه عند يعني المجد، فهذا يعني أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، يعني بيشترط كمان الإمام أحمد معه. طيب، هذا الحديث استدل به المصنف على جواز وعدم كراهة البول قائمة. الحديث قال فيه حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم. السباطة كما يقول يعني ابن الأثير وغيره هو الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ، أشبه بالمزبلة، وقيل هي الكناسة نفسها. طيب، ها هنا إشكال ممكن يشكل على بعض الناس: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول في مكان هو ملك لأناس آخرين، سباطة قوم؟ في الحقيقة العلماء قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم الإذن ضمنا، يعني هؤلاء القوم أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته في مثل هذا المكان، أو قالوا إضافة السباطة إلى القوم هذه ليست إضافة ملك، يعني سباطة قوم مش معناها سباطة ملك هؤلاء القوم، ولكن هي إضافة تخصيص، هي خاصة به، لأنها في الحقيقة هي مواد، ليست لأحد من المسلمين. نعم. نعم. فلا، ممكن يكون مكان مزبلة ولكن خاص، يعني ملك لأحد الناس يجعله مزبلة مثلا، ولكن العلماء قالوا هذه إضافة تخصيص، هي موات أصلا ليست ملكا لأحد، ولكن هي خاصة، يعني زي ما الإنسان يكون مثلا أمامه رصيف، أمامه شيء فيستعمله، فده بيسموه اختصاص، وده إن شاء الله يعني نأخذه بالتفصيل في أبواب المعاملات. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال يعني قائما، وهذا يدل على الجواز. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. هذا الأثر قال فيه الألباني ضعيف. المأبض هو باطن الركبة، يعني فلهذا بعض العلماء قالوا الأصل في البول قائما أنه مكروه، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وبوله قائما فكان من أجل علة مرض، فلذلك قالوا يعني يكره الغير الحاكم، ولكن في الحقيقة هذا فيه ضعف. الأثر لا يصح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من أجل هذا المرض أو يعني الجرح الذي كان بمأبضه، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وعليه يعني يحمل كلام عائشة رضي الله عنها لأن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. فكيف نجمع بين قول عائشة وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حذيفة؟ فنقول: كل أخبر بما رأى وشاهد. عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول ويقضي حاجته قاعدا، وده كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنقول الأصل المستحب أن يبول الإنسان ويقضي حاجته قاعدا، ولكن يجوز أن يقضي حاجته يتبول وهو قائما بلا كراهة. لماذا بلا كراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليبين الجواز، ولكن كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا. لذلك عائشة رضي الله عنها حدثت بما رأت، وكان هذا هو الغالب. واحنا عندنا القاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، شيء حذيفة أثبته وعائشة رضي الله عنها نفته، فيعني حذيفة معه زيادة علم عن عائشة، والله أعلم. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وهذا صحيح عن ابن مسعود. أثر ابن مسعود أيضا يحمل على أن الإنسان ربما تكون الأرض عنه بعيدة، فيصيبه ويرتد إليه بعض الرشاش من بوله، نعم، أو يحمل على أنه كان في مكان لا يستطيع الاستتار فيقف يبول فتظهر مثلا عورته. ولكن الأصل ما دام أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيء فهو يعني على الإباحة، على الجواز، ده أقل يعني أحواله. وأما المستحب وغالب فعله صلى الله عليه وسلم هو البول قائمة، والله أعلم. الأثر ابن مسعود صحيح. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هو أثر ابن مسعود ده صحيح موقوف، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. هذه المسألة يبين فيها المصنف حكما من أحكام يعني قضاء الحاجة، وهو حرمة استقبال القبلة واستدبارها. يعني إنسان حال قضاء الحاجة لا يكون مستقبلا القبلة ويعطيها يعني وجهه وصدره، ولا يكون مستدبرا لها، العكس، يكون ملتفت ويعطي ظهره للقبلة، ولكن قيدها في الصحراء وبلا حائل. فخرج من قوله في الصحراء بلا حائل أنه يجوز استقبال القبلة في البنيان في غير الصحراء، ويجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في الصحراء بحائل. قال: ويكفي إرخاء ذيله، يعني مجرد الإنسان إذا أرخى ذيله في يعني أثناء قضاء الحاجة في الصحراء فهذا يعد يعني حائلا بينه وبين القبلة. هذا هو المذهب، وهذا هو يعني الواضح معنا من المتن. وهذه المسألة في الحقيقة يعني اختلف فيها العلماء. هذا القول هو قول الجمهور، وهذا هو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، هو مذهب مالك والشافعي عليه رحمة الله. استدل الجمهور بعدة أدلة، من ضمنها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الحديث يبين فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة، طيب اما نشوف حديث ابي ايوب رضي الله عنه اللي معانا في الكتاب، انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. انه صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ واحدة اللي هي الاستدبار. طيب، واستدل ايضا الجمهور بحديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي والبزار والنووي وصححه البخاري وابن السكن والحاكم ووافقه الذهبي. حديث حسن كما سمعتم. فهذا الحديث يدل على جواز الاستقبال، حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار، وحديث جابر يدل على جواز الاستقبال، ولكن حمل العلماء هذا الاستقبال للقبلة وهذا الاستدبار أثناء قضاء الحاجة على البنيان، على البنيان. وأضاف العلماء أن جوازه في الصحراء إذا وجد حائل لحديث مروان الأصفر اللي هو معكم في الكتاب، قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، الى يعني البعير، وكأن جعل البعير سترة ويعني حائلا امامه. فقلت: ابا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن عمر، اليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، انما نهي عن هذا في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا رواه ابو داود وحسنه الالباني. اذا المذهب الاول هو مذهب الجمهور لا، وهو مذهب الحنابلة، هو جواز استقبال القبلة واستدباره في البنيان وفي الصحراء بحائل، ويحرم استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل للأدلة السابقة. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية، لذلك المذهب الإمام أحمد ليه خمس روايات في هذه النقطة. مثلا أحمد غني بالأقوال وبالروايات، يعني من النادر أن أنت تجد قول يعني لا رواية للإمام أحمد فيه. فالإمام أحمد في المسألة دي ليه خمس روايات، إحنا يعني هنذكر أهم الأقوال. ذكرنا قول الجمهور وهو المذهب اللي استقر عليه المذهب الحنبلي، هو قول الجمهور كما بينا. أما الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اختيار الشوكاني والألباني. ذهبوا جميعا إلى المنع مطلقا، سواء كان في البنيان أو في الصحراء، سواء كان بحائل أو بغير حائل. قالوا بحديث أبي أيوب على إطلاقه، حيث أبي أيوب اللي معاه في الكتاب: إذا أتيتم القائد فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. المذهب الثالث عكس المذهب الثاني، مذهب داود الظاهري، فذهب إلى الجواز مطلقا، ودي رواية عن الإمام أحمد أيضا. يبقى الإمام داود الظاهري ذهب إلى الجواز في البنيان وفي الصحراء بحائل أو بغير حائل. في رواية اللي هي بقى الرابعة عن الإمام أحمد ذهب فيها إلى الجواز، جواز الاستدبار دون الاستقبال، يجوز الاستدبار في الصحراء، استدبار القبلة يعني في الصحراء أو في البنيان، ولا يجوز استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البنيان، سواء كان بحائل أو بغير حائل. والقول الأول كان إيه؟ القول الأول هو قول الجمهور، التفرقة بين البنيان وبين الصحراء، بين قضاء الحاجة استقبال القبلة بحائل أو بغير حائل، وهو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث أبي أيوب فيخصصه حديث ابن عمر وحديث جابر، ويخصصه أيضا فهم ابن عمر لهذا الدليل كما في قصة مروان الأصفر، والله تعالى أعلى وأعلم. الأصفر ولا الأصفر؟ لا، الأصفر وين يعني في ترجمته برضه يذكرون اللي هو ايه الاصغر. ان كان الاشهر اللي هو مروان الايه الاصفر. على كل الافضل للانسان ان يترك البول او قضاء الحاجه يعني عامه مستقبل القبله او مستدبره، سواء كان في البنيان او يعني في الصحراء. يعني الانسان اذا مثلا اراد ان هو يجهز شقه جديده او كده، فما يجي مثلا يجهز مثلا مكان الخلاء بتاعه الكنيف، فيعني يجعله لغير القبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رواه الطبراني في الاوسط: من لم يستقبل القبله ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنه ومحيت عنه خطيئه. هذا الحديث يعني صححه الشيخ الالباني: من لم يستقبل القبله ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنه ومحيت عنه خطيئه. وبذلك صرح المالكيه. يعني المالكيه انتوا عارفين ما ضمن الايه؟ ضمن الجمهور القائلين بجواز الاستقبال، استقبال القبله واستدبارها في البنيان. واضح؟ ومع ذلك هم قالوا هم الافضل الا يستقبلها في البنيان. وعليكم السلام. قال: ويكفي إرخاء ذيله. واستدل بأثر ابن عمر قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. أن يبول يعني يحرم أن يبول. إرخاء ذيله يعني الإنسان إذا قضى حاجته فأرخى ذيله، يعني مثلا ستر عورته أو يعني أنزل شيئا خلفه أو أمامه بحيث تكون حائل بينه وبين الإيه؟ بينه وبين القبلة، زي ما فعل ابن عمر كده في إيه؟ إن هو بال يعني مثلا أمام البعير، جعل يعني البعير بينه وبين القبلة في الفضاء. فبيقول يكفي مجرد الإيه؟ استرخاء الذيل، والله أعلم. وإن كان يعني نعم. نعم. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. هذا الكلام عائد على الحرمة، على قوله يحرم استقبال القبلة. فأيضا يحرم نعم. حضرتك بالنسبة للتبول في اللي هي المباول الوقتية. المباول والله هو من قال بالمنع في اللي هي قضاء الحاجة أو التبول في الأماكن اللي هي المعدة لذلك اللي هي المباول دي، فقالوا يعني لكشف العورات. فلو الإنسان يعني أمن كشف العورة، يعني معنى كان وحده في هذا المكان لا أحد يدخل فيه، فهنا يبقى المحظور ده زال. فلو في محظور آخر زي مثلا ارتداد البول عليه، فيبقى هنا في احتمال للنجاسة. فإن أمن ذلك فلا بأس. أنا أقول الأمر إيه؟ الأصل فيه الجواز، ولكن في عدة محظورات. إن انتفت المحظورات تنتفي الإيه؟ الكراهة في هذا الأمر. لو وجدت المحظورات توجد الكراهة والتحريم، وكما قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وانتفاء. فالعلة هنا في الأمر هو تكشف العورة أو يعني خشية النجاسة، ارتداد البول على الإنسان. لو الإنسان أمن يعني هذين المحظورين فيجوز له أن يبول في هذا. وإحنا معنا أن البول قائما لا يكره. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. يحرم على الإنسان أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، وفي الحقيقة وغير مسلوك، يعني طريق يسلكه الناس يمشي فيه الناس، وأيضا طريق غير مسلوك، وظل نافع ينتفع به الناس. كل هذا يرجع إلى الإزاء، إن الإنسان يعني إذا أراد أن يمشي في هذا الطريق فيتلوث، أو يستظل مثلا في شدة الحر فيحصل له الأذى، أو مورد ماء، يعني مكان طريق لشرب المياه، يعني مثلا أمام نهر أمام بئر، ومن باب أولى لا يجوز له أن يتبول أو يتغوط في إيه؟ في هذه الأشياء. نعم، بئر أو كذا ماء قليل يتنجس بهذا الماء أو يفسده على الناس. قال: لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود، وهذا يعني حسنه الشيخ الألباني بشواهده. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الثلاث ملاعن لأن صاحبها يعني تلعنه الناس، هي تجلب اللعنات. فقال البراز في الموارد، البراز في الأصل هو اسم المكان الواسع الفضاء، زي ما بيقولوا الخلاء كده، الأصل في الخلاء هو المكان الايه الفضاء الواسع، ولكن لما كان الناس يقضون حاجاتهم في الأماكن الواسعة اللي هي الأماكن الفضاء، فيعني كان الشرع وكانت العرب عن قضاء الحاجة بالإيه، بالخلاء أو بقولين مثلا البراز. فالبراز الأصل فيه اللي هو المكان الإيه، الفضاء الواسع. فقال البراز في الموارد، وإحنا عرفنا اللي هي موارد المياه، طرق المياه، وقارعة الطريق، هي قارعة الطريق وسط الطريق والظل. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط تحت شجرة قال عليها ثمر يقصد، بحيث مثلا ما يجيش يقضي حاجة تحت نخلة، فالثمر مثلا الإنسان إما أن هو يذهب ليأتي بهذه الثمر فيتأذى بمثل هذا، أو تسقط الثمرة على الأذى فتتنجس به، فهذا يحرم عليه ذلك لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين، خرج بقول المصنف قبور المسلمين قبور المشركين، فالحرمة هنا لحرمة المسلم، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته بين قبور المسلمين. لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه. فكأن صلى الله عليه وسلم يسوي من يقضي حاجته يعني بين قبور المسلمين بالذي يقضي حاجته وسط السوق، منظر بشع جدا محدش يتصوره. فكذلك الذي يقضي حاجته يعني وسط قبور المسلمين. قال وأن يلبس فوق قدر حاجته، ما حكم اللبس فوق قدر الحاجة في المذهب الكتاب معانا؟ الحرمة، كل الأشياء دي عايدة على قوله ويحرم. مهم جدا ان انت وانت بتذاكر متن من المتون ان انت تكون مستحضر الأشياء السابقة، ودايما لانه بيعطفوا الأشياء بعضها على بعض اختصارا، يعني بدل ما كل شوية يقولك ويحرم ويحرم، فهو يقول الحكم في البداية وبعدين يعطف عليها الأشياء كلها. فقال يحرم يعني أن يلبس فوق قدر حاجته. قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ لا، معنى هذا الكلام إن في قولان في المذهب، هو الماتن اختار الحرمة، حرمة اللبس، الإنسان ينكز في قضاء الحاجة فوق قدر حاجته، انتهى من قضاء الحاجة ولكن هو ينتظر أكثر من الوقت يعني الذي يحتاج إليه. وبعدين نقل عن الكافي في الشرح انه يكره الإطالة، تكره الإطالة أكثر من الحاج. فالظاهر ان الشارح هنا خالف الايه المصنف. وفي الحقيقة يعني دي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها الموفق رحمه الله، انه قدامة في الكافي زي ما هو ظاهر معانا، والقاضي أبو يعلى اختاروا الكراهة، وده قول الجمهور انه يكره فقط. خلي بالك العلة، هم عللوا هذا الحكم ان الانسان لا يلبس فوق قدر الحاجة في الخلاء بعدة اشياء. اول علة قال لانه عندنا في الشرح يقال ان ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البصر، يعني خشية المرض. طيب العلة الثانية قال وروى الترمذي عن ابن عمر او قبلها قال هو كشف للعورة بلا حاجة. ده في الحقيقة تعليل جيد ان الانسان الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى انزل لنا اللباس لكي نتستر، فالاصل الانسان لا يتكشف الا للحاجة، ولكن يعني هذه العلة لا تقوى مع غيرها من العلة اللي هو ذكرها، لا تقوى على الحرمة. يعني ما نقدرش نقول ان العلل دي تقوى لكي تحرم على الانسان اللبس فوق قدر حاجته في الخلاء. واستدل بحديث الترمذي عن ابن عمر قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، ولكن هذا الحديث ضعيف. فالشاهد العلة المعتبرة هي كشف العورة بلا حاجة، والعلة الأخرى أن هذه الأماكن محتضرة، هذه الحشوش محتضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحضرها الشياطين. فلذلك الإنسان يعني لا يجلس في مكان يكون تحضر فيه الشياطين فوق الحاجة. فلذلك الراجح في هذه المسألة هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول الجمهور أنه يعني يكره، بل نقل الإمام النووي الإجماع على أنه يستحب ألا يطيل فوق الحاجة في قضاءها. يعني حتى بعض الفقهاء تلاقيهم من العلل يقولوا حتى إيه، حتى لا يؤذي غيره، يعني ما يأخرش الناس اللي بالذات بقى في الأماكن العامة وحمامات المساجد. فتلاقي فعلا يعني الأمر ده معتبر، حتى الفقهاء راعوا يعني حقوق المسلمين في مثل هذه الأشياء لما يكون في مكان عام أو غير ذلك. وبرضه الإنسان اللي في الخارج ده يحسن الظن باللي في الداخل، كتير من الناس بيعملوا حاجات غريبة جدا يعني على أبواب الحمامات أو كده، هو اللي جوه ده أكيد عنده شيء، يعني هو محتاج لإيه، لهذا الأصل في الإنسان كده. فيعني إيه، يبقى في رفق في الإيه، في التعامل في مثل هذه الأشياء. نعم. طيب، قال المصنف: باب السواك. السواك كما يقول الإمام النووي يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. يعني السواك يطلق على الاستياك اللي هو الفعل، ويطلق على الآلة نفسها اللي هو العود أو نحوه كما سيأتي إن شاء الله. ويقال في العود أيضا أو في الآلة يعني مسواك، تقول له سواك أو مسواك. والسواك مشتق من ساك الشيء إذا دلكه، من ساك الشيء إذا دلكه. والجمع جمع سواك سوك على وزن الكتب، وقد تخفف فتسكن الواو فتقول إيه، سوك، جمع سواك إما سوك أو سوك. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء على الصحيح، فالسواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. استعمال عود أو نحوه، لماذا قلنا على الصحيح أو على الراجح؟ لأن في خلاف بين العلماء في مسألة هل غير عود الأراك يقوم مقام العود في الاستياك ولا لا. هنقول إن شاء الله المسألة دي هتأتي معنا بعد ذلك، أن الراجح أنه غير العود يقوم مقامه عند عدمه، مثلا ما معهوش سواك، فممكن يستعمل أي شيء، فرشة أسنان أو أي شيء، العبرة بالإنقاء. فعشان كده حتى على الراجح، وده تعريف الإمام النووي في المجموع، فقال استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. طبعا يعني الكلام ده يرد على الناس بعض الليبراليين والعلمانيين اللي بيقولوا كلام عجيب جدا، يعني يقولوا ان شوف ادي السلفيين والناس بقى اللي بتتبع الشرع، الناس دي بتحرم على الناس حتى ان هم يستعملوا ايه، فرشة الاسنان. شفت التخلف وشفت الرجعية. ده ما كلفش نفسه انه يفتح كتاب فقه واحد من الكتب اللي هي يعني بتحكي اقوال العلماء. فاحنا عندنا هو ابسط تعريف اللي احنا ذكرناه لكم، ده موجود في المجموع. المجموع ده من اشهر كتب يعني الشافعية، بل يعني بيعدوه من الفقه اللي يعني الايه المقارن. فده ما كلفش نفسه، هو ده يعني غرضه التشنيع وفقط. بل العبرة في المسائل دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، فالعبرة والانقاء. حتى ابن قدامة من الحنابلة ينص على ذلك، يقول ان يجزئ غير السواك يعني اذا انقى، يعني العبرة بالإنقاء. هنشوف هو ينقي مثل السواك فيقوم مقامه، لا سيما عند عدم وجود السواك. فمنين بقى أتيت بهذا الكلام؟ منين أنت قلت إن الناس بتحرم؟ يعني فضلا بقى إن يعني كلام عجيب جدا. فبنقول هو يقوم مقامه، ولكن يعني إيه الأفضل بلا خلاف بين العلماء هو استخدام السوك السواك اللي هو العود المعروف، عود الأراك، ولكن الخلاف في غيره. فقال المصنف: يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك قاله في الكافي، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة. وهو مسنون مطلقا، يعني في أي وقت وعلى أي حال يستحب الإنسان أن يستاك، لقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. والصحيح طبعا قول الجماهير استحباب. هو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. ها هنا مسألة، كره العلماء كما هو معنا في المذهب أن يستكي الإنسان أثناء الصيام بعد الزوال. الزوال هو وقت الايه، وقت الظهر اللي هو بيسموه العشي. فمن بعد الظهر العلماء قالوا يكره يعني السواك للصائم. طيب ما الدليل؟ قالوا حديث علي: اذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني الغداء اللي هو من بعد الفجر الى الزوال بيسموه الغداء، ولا تستاكوا بالعشي، العشي من بعد الزوال. اخرجه البيهقي، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فلذلك لا يقوى هذا الحديث على تخصيص الأدلة العامة كما في حديث السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. فهذا الحديث الضعيف لا يقوى على هذا، فيبقى الأمر يعني على الاستحباب مطلقا سواء للصائم أو للمفطر، سواء كان الصائم قبل الزوال أو بعد الزوال. وده في الحقيقة هو قول الحنفية والمالكية وهو مذهب ابن حزم. اللي قالوا بالكراهة هم الحنابلة والشافعية، ولكن الصحيح قول الحنفية والمالكية ومذهب ابن حزم، وهو اختيار النووي وابن تيمية. النووي ده ايه مذهبه؟ ايه الشافعي، خالف المذهب في هذه المسألة لإنصاف الإمام النووي وكذلك ابن تيمية على الجميع رحمة الله. قال ولأنه يزيل، قالوا بعدم الكراهة، قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن في الحقيقة يعني هذا ليس بجيد، لأن مسألة خلوف الصائم ابتداء السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن الخلوف ده الرائحة، تغير رائحة الإنسان فم الإنسان دي بتبقى متصاعدة من الجوف من البطن نفسها، فالسواك لا يؤثر في هذا ابتداء. وحتى إن قلنا أنه يؤثر ويقطع هذا الخلوف هذه الرائحة، هل الإنسان متعبد بهذا الخلوف؟ يعني الإنسان لا، ولكن هذا فيه اطمئنان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن هذا الإنسان الذي يصدر منه هذا الريح الكريه أثناء الصيام، فيقول هذا الخلوف عند الله تبارك وتعالى أطيب الريح المسك. مش معنى كده الإنسان يعني يتعمد أنه هو يصدر مثلا أو يصدر منه رائحة كريهة من فمه أثناء الصيام، فده مش الإنسان مش متعبد به ابتداء. وحتى لو متعبد به فهو هذا السواك لا يزيل هذا الأثر وهذه الرائحة والله أعلم. قال لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. في الحقيقة ده قياس مع الفرق، لأن الدم الشهداء يبعثون يعني كما ماتوا، دي علامة تمييز لهم عن بقية الناس في يوم القيامة وتشريف للشهداء. أما يعني في حق الصائم فهذا يعني لا يثبت في هذا الأمر، فلذلك لا يكره الاستياك بعد الزوال للصائم والله أعلم لضعف الأدلة. قال ويسن له، يعني للصائم، قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم أن يستاك قبله، أي قبل الزوال، يعني في الغداء من بعد الفجر. طب ليه؟ قالوا لأن الغداء هو لسه إيه في الوقت ده لسه متصحر، فما فيش إيه، فما فيش خلوف، فهو لو استاك مش هيأثر، لكن بعد الزوال هيبقى بطنه المفروض المعدة بدأت إيه تفضى، ففي الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ هيصدر منه خلوف. ولكن إحنا بنقول التعليل بالخلوف ده تعليل ضعيف، فلذلك هو المذهب يقول يسن له سواك يعني قبل الزوال بعود يابس، ليه؟ عشان يضمن ان مفيش طعم او شيء يصدر ايه يقع في جوفه. قال ويباح ايضا بايه؟ برطب، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. حسنه الترمذي وضعفه الألباني. في الحقيقة الأدلة هنا يعني متكافئة في الضعف، يعني بمعنى دليل للمنع ضعيف اللي هو استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشية، ودليل الجواز اللي هو حديث عمرو بن ربيعة رأيته النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني يتسوق وصائم، هذا أيضا ضعيف. فيبقى الأمر على أصله واصل الاستياك او التسوق هو الاستحباب. السواك مطره للفم مرضاه للرب. فيبقى الايه الامر على اصله وهو الاستحباب مطلقا في اي وقت، يعني بالغداء او بالعشاء. قال ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود. شوف حتى الفقهاء عباراتهم يعني والله بترد على الناس دي. احنا بنقول هو ده ما كلفش نفسه ان هو يفتح كتاب ابدا، ان هم الناس دي ما كلفش نفسها ان هي تفتح كتب الفقه ولا الكلام ده. هو في الغالب بيبقى ممكن ايه التقط شيء حد قاله ولا كلف واحد من الناس يعني اللي قلوبها مريضة ان هو يطلع له كلام من كتب الفقه ويطلع على التلفزيون وعلى الفضائيات ويبدأ يشنع بالكلام. شوف حتى يعني القول المرجوح ان احنا بنقول الصحيح غيره، يقولوا لم يوصي بالسنة من استاك بغير عود، يعني لم يكرهوا ان الانسان يستعمل فرشاة الاسنان، ولم يحرموا من باب اولى. هما قالوا لم يوصي بالسنة، واحنا بنقول الراجح ان هو يوصي بالسنة بقدر ما ينقي باستخدام غير العود. الاصل هو عود الاراك، العود اللي النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، السواك المعروف. طيب انسان لم يجد هذا العود فيستعمل اي وسيلة، حتى قال العلماء يعني انه ممكن اثناء الوضوء يستك باصابعه. يبقى هنا العبرة بالانقاء، ولكن لا خلاف طبعا في تقديم واستحباب عود السواك المعروف. قال وقيل بلى. شوف يبقى في رواية اخرى في المذهب الشرح هنا بيميل اليها، قيل بلى يعني يصيب السنة، يصيب السنة من استاك بغير العود. قال بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح. نعم. وده اختيار صاحب الشرح. مين صاحب الشرح؟ ابن أبي عمر. ابن أبي عمر اللي هو ابن أخو ابن قدامة. ابن قدامة الصغير يعني. نعم. قال لحديث أنس اللي هو بيسموه شمس الدين. شمس الدين ابن قدامة. قال حديث أنس مرفوعا يجزي من السواك الأصابع. رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا. هذا الأثر ضعفه الإمام الألباني عليه رحمة الله، ولكن احنا بنقول يبقى على الأصل. الأصل هو الإنقاء مطهرة للفم، فما يحصل به الإنقاء يعني يجوز استعماله ويجزئ يعني بدلا من السواك إن احتاج الإنسان إلى هذا ولم يجد سواك. ده الأصل والله أعلم. وده زي ما قلنا اختيار الموفق ابن قدامة واختيار النووي عليه رحمة الله. الشكل الثاني. نعم. طيب ما هو المرضى مرضى للرب سبحانه وتعالى دي متعلقة بالشق الأول. الله سبحانه وتعالى يحب الطهارة ويحب النظافة. يعني في حديث أثر حسن الألباني إن الله نظيف يحب النظافة. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اتفق عليه. بدأ بقى المصنف يذكر لنا بعض الأشياء بعض المواطن والمواضع التي يستحب عندها استحباب مؤكدا استعمال السواك. بقى السواك هو قد منه مسنون مطلقا ولكن يتأكد استحبابه في بعض المواطن وبعض المواضع. فذكر منها الوضوء والصلاة، وذكر حديث البخاري ومسلم، وفي رواية لأحمد لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. فالعلماء أخذوا من هذين الحديثين أن الإنسان يستحب له أن يستاك قبل الصلاة خلافا للحنفية، وقالوا يستحب أيضا عند الوضوء. عند الوضوء دي تحتمل أنه هو قبل الوضوء كما في الرواية الأولى يعني عند كل وضوء، أو الرواية الثانية، ويحتمل مع كل وضوء أثناء المضمضة والاستنشاق، وده لعله الأقرب والأمر يعني واسع. يعني سواء الإنسان تسوق قبل الوضوء أو عند المضمضة فالأمر في ذلك واسع الله. قال وانتباه من نوم، يعني يتأكد السواك عند الانتباه من نوم، وعند تغير رائحة فمه، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة. طيب أخذناها منين شرع لإزالة الرائحة؟ مطهرة للفم. والدليل آخر هيأتي معانا حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني يدلك فاه بالسواك. فالعلماء أخذوا وده بالاتفاق إن الإنسان إذا قام من النوم يستحب له أن يستاك سواء كان لصلاة أو لغير صلاة. وأيضا قالوا يقاس عليه أي تغير لرائحة الفم، يبقى قاسه على الانتباه من النوم غيره من تغير رائحة الفم لجامع التغير، جامع تغير رائحة الفم. قال وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. الشارح يشير لحديث في الحقيقة يعني حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند البزار من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته ويدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فم الملك على فم الإنسان المصلي، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث جود إسناده المنذري والألباني على الجميع رحمة الله. فيستحب الإنسان عند قراءة القرآن سواء كان في صلاة أو غير صلاة أن هو يتسوك. قال وعن حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. قلنا الشوص هو الغسل والدلك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. رواه مسلم. الحديث ده يدل على استحباب التسوق قبل دخول الايه المنزل. طب والمسجد؟ قال أولى من البيت، والمسجد أولى من البيت. ده تعليل في الحقيقة يعني لا يرتضي بعض العلماء. بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا الأمر، فالأقرب أنه لا يستحب السواك عند دخول المسجد إلا إذا كان الإنسان يشرع في صلاة النافلة تحية المسجد يعني بعد دخول المسجد مباشرة. في الحالة دي ممكن أنه يستاك وهو داخل المسجد، أما الاستياك لمجرد دخول المسجد فقياسه على البيت هذا فيه نظر لعدم فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينقل عنه أنه فعله صلى الله عليه وسلم. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن ذلك ما ظن تغير الفم. إحنا عندنا مسألة التغير رائحة الفم يعني ده هي العلة والأصل في حديث حذيفة وغيره، فلذلك قاسوا عليه إطالة السكوت وصفرة الأسنان. في الحقيقة يعني السواك ورد فيه فوائد كثيرة ممكن تراجعوها في زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله، ولكن احنا نضيف تتمة للمواطن اللي يتأكد فيها السواك. استعمال السواك هو يوم الجمعة، الاستياك يوم الجمعة. حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يستن يعني يتسوك، وأن يمس طيبا طيبا إن وجد، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وكذلك عند الاحتضار نص على ذلك ابن العلامة ابن رجب الحنبلي في الفتح الباري إن هو يستحب عند الاحتضار التسوك، واستدل بحديث عائشة في قصة احتضار ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتسوق بالسواك مين؟ عبد الرحمن بن أبي بكر في القصة المشهورة في البخاري وغيره. الإمام السيوطي عليه رحمة الله الشافعي في الأشباه والنظائر جمع بعض المواطن دي في بيتين شعر جمال جدا ممكن تكتبوهم. قال: يسن استياك كل وقت وقد أتت، مواضع بالتأكيد خص المبشر صلى الله عليه وسلم: وضوء صلاة والقرآن دخوله، لبيت ونوم وانتباه تغير. جمع معظم المواطن دي في هذين البيتين: يسن استياك كل وقت وقد أتت، مواضع بالتأكيد خص المبشر، وضوء صلاة والقرآن دخوله، لبيت ونوم وانتباه تغير. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني ممكن أكثر من واحد يستعمل عود واحد يستعمله مكان، ولكن يعني هو استدل بأثر عائشة رضي الله عنها أنها لينت السواك لأنه صلى الله عليه وسلم فاستكر. دي نفس القصة اللي حكينا عنها من شوية في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كم يقول فضيلة الشيخ أحمد فطيبة، المسألة دي يعني لعل كانت لقلة الأمراض يعني في الصدر الأول، فالأمر يعني لو هيترتب عليه كثير من الأمراض دلوقتي ممكن تنتشر عن طريق اللعاب وغير ذلك، فالإنسان يحترز إن هو يعني إيه استعمال السواك مكان يعني الآخر من هذا الباب يعني. الله أعلم. قال فصل: ويسن حلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار. شرع المصنف رحمه الله في بيان خصال الفطرة، وهذه الأشياء سميت بسنن أو بخصال الفطرة كما في الحديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى فطر كل ذي عقل على استحسانها. أي إنسان عنده عقل يستحسن هذه الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها بخصال الفطرة، أو أنها مستحسنة في الشرع وأيضا في الطبع. هذه الأشياء مستحسنة في شرعا وطبعا، اللي هي الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث وفي غيره، فلذلك سميت بخصال الفطرة. العلماء دايما يعني يقولوا زي ما بنقول كده الشيء بالشيء يذكر، فهو الباب أصلا للسواك، ولكن يعني ألحقوا بما يتبع من إيه من سنن الفطرة. فقال: يسن حلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار. العلماء أخذوا من حديث أبي هريرة اللي ذكروا معنا الفطرة خمس: الختان والاستحداث وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط، وهذا الحديث متفق عليه. أخذوا منه أنه الأفضل والمستحب في العانة الحلق وفي شعر الإبط الندف، قالوا لأن الأحاديث وردت بذلك، ولكن هذا لا يشترط. يعني هما قالوا هنا الاستحداد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستحداد، استحداد يعني استعمال الحديدة زي الموسى وغير ذلك في مسألة حلق العانة، فقالوا الأصل في العانة أنها تحلق، ولكن إن أزيلت بأي وسيلة فلا بأس. وكذلك شعر الإبط فيجوز الأصل فيه والأفضل فيه هو الندف، أما الإنسان إذا لم يقوى على الندف فيجوز إزالته بأي وسيلة. وتقليم الأظفار، في معظم الصبعات تلاقي عندكم إيه تقليم الأظافر صح؟ ده خطأ يعني. وفي الحقيقة كان زمان الشيخ أحمد حطيبة نبه على مسألة الأظافر دي، فإن الأظافر دي مش موجودة في اللغة يعني. أنا لما بحثت في يعني ورجعت كذا نسخة للمتن وللشرح، المتن فيه تقليم الأظفار، مفيش تقليم الأظافر دي، كل اللي واجد عنده تقليم الأظافر ده خطأ مطبعي. وممكن تراجعوا بقى الايه الاصول بتاعه الدليل الطالب نفسها، وبعض الشروحات زي تحقيق الشيخ ابي ادريس موجوده فيه الاظفار. بقيه الشروحات حتى الطبعه بتاعه طيبه اللي ثلاث مجلدات فيها تقليم الاظافر، وده في الحقيقه خطا. بل عندي هنا في بعض النسخ ان هو ذكر في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقليم الاظافر، وده خطا يعني افحش منه. ما عندنا لا وتقليم الأظافر ما احنا ده خطأ. هو في ابتداء ما فيش حديث فيه تقليم الأظافر دي خطأ. احنا من حيث اللغة فهم بيقولوا ان الأظافر دي يعني لغة ضعيفة جدا، هي اصلا مش موجودة في المعاجم القديمة، هي بس اثبتوها في المعجم الوسيط والوجيز، المعاجم اللي هي المعاصرة المتأخرة، فلذلك الافصح انت تقول الأظفار. نعم، لأن هي جمع ظفر، جمع ظفر هي أظفار. ولكن يعني بعضهم زي يعني صاحب كتاب معجم الصواب اللغوي اللي هو الدكتور أحمد مختار عمر بيقول ممكن هي يعني تمشى كلمة يعني أظافر على أنها جمع أظفور، وأظفور دي لغة في ظفر، يعني ظفر جمعها إما يعني جمع أظفور أظافير، أظفور دي لغة في ظفر، ممكن تقول ظفر أو تقول أظفور، فقال جمع أظفور أظافير، فممكن هي تخفف تقصر الحركة الطويلة يعني فتقول إيه أظافر. وإن كان إحنا بنقول الأصل من حيث اللغة ومن حيث حتى الألفاظ الشرعية هي الأصح فيها الإيه الأظفار، ولكن يعني الخطب فيها هين يعني. بس حبينا ننبه لأن فعلا معظم النسخ موجود فيها مسألة الايه الأظافر دي، مش من كلام المتن، ده خطأ تصحيح في المتن، وده تصحيح طبعا يعني اكبر منه في الايه في الحديث النبوي، الاحاديث كلها ما فيهاش كلمة ايه يعني أظافر. قال: والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي او خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة وراه ابن مرضوي وزاد: وحرم وجهي على النار. الاثر يعني بيضعفه الشيخ الألباني بتقييده في النظر في المرآة، يعني صح هذا الدعاء مطلقا، ولكن كون ان احنا نقيد هذا الدعاء بالنظر في المرآة فهذا ضعيف. النظر في المرآة قالوا يعني ليتعاهد الانسان نفسه، بحيث بقى يشوف مثلا في شيء في خلقته او في شيء مثلا يرجل شعره ولحيته وكذا، ولكن يعني دون الاكثار من ذلك، يعني مبقاش بقى مش زي ما الناس بتعمل تقف بالساعات قدام المرايات وكذا. طب هو عمره هيضيع كله في هذا الامر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني ينهى عن ترجيل الشعر الا غبا. معنى هذا الكلام كما قال الامام احمد ان هو يتعاهد شعره وكل شيء، ولكن يعني ما يكونش ده قضيه حياته، يعني ان هو كل همه مسألة الايه المظهر وفقط. نعم. قال: والتطيب بالطيب، هذا يسن لحديث ابي ايوب مرفوعا اربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه احمد وهذا ضعيف، ولكن طبعا مشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حبه صلى الله عليه وسلم للطيب، كما قال: حبب الي من دنياكم يعني النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. الحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسنب كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وده بيقول عنه الشيخ الألباني ضعيف جدا، ولكن هو ثبت الاكتحال في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحب الإسنب، ده نوع من أنواع الأكحال معروفة. وده يعني لو الإنسان استعمله من أجل مرض من الأمراض تقوية بصر أو كذا فلا بأس. وللنساء في الغير زينة الغير يعني الرجال الأجانب فلا بأس أيضا، أما إن الرجال يستعملوه زينة فهذا فيه نظر، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه أنه توقف فيه، يعني إن الأمر إن الشاب يحط كحل ويمشي بين الناس من أجل الزينة، فلو الإنسان وضعه في بيته أو وضعه من أجل التطبب مثلا فهذا لا بأس. فعشان يعني مراعاة الأعراف في مثل هذه الأشياء مهمة جدا يا إخوان، ما يجيش الأخ ياخد أشياء هو يترك معظم السنة ويدعي السلفية. طب ما معنى السلفية؟ السلفية عنده أنه هو يطيل الشعر مثلا ومثلا ماشي بطريقة معينة، أو أنه هو يضع الكحل ويمشي بين الناس، لا ده فهم خطأ. يعني أنت في أشياء أصلا هي سنن عادات زي مثلا إطالة الشعر دي، فما ينفعش ان انت تتمسك بده وبدعوة السلفية وتترك شيء اهم منها، بل لا تراعي الاعراف الان. يعني عرف الناس دلوقتي معظم الناس اللي يعني بتطيل شعرها وكده الشباب اللي هو يعني نسأل الله لهم الهداية، فما ينفعش الانسان لابد يراعي تطبيق السنة يعني بفهمها الصحيح في يعني موضعها الصحيح، والله اعلم. قال: وحف الشارب وإعفاء اللحية، ده حكمه ايه؟ حف الشارب وإعفاء اللحية في المتن قال يسن، ولكن قال: وحرم حلقها تلوش. ف يعني هو المصنف بيذكر المسكونات، وده فعلا ده شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحب من هذه اللحية، ولكن يحرم حلق اللحية، وده اللي قاله هنا. قال الحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى، متفق عليه. قال: وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. من الشيخ تقي الدين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. طب اسمه ايه شيخ الاسلام ابن تيمية؟ احمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية. طيب، قاله في الفروع، يعني نقل اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ده في الفروع. في الحقيقة ان ده يعني قول الجماهير، بل نقل ابن حزم الاتفاق على ان حلق اللحية ده مثله، الانسان يحلق جميع لحيته ده دي مثله، قال يحرم بالاتفاق، نقل فيها ابن حزم الاجماع، وده مذهب الجماهير والصحيح ايضا عند الشافعيه، لان بعض الناس يشغل بيقول ان في كتب الشافعيه الكراهه، لا هو الصحيح حتى عند الشافعيه كما صرح بعض ائمه الشافعيه بالحرمه، وان كان بعض العلماء يطلق الكراهه ويراد بها الكراهه الايه التحريميه، يعني تورعا عن لفظ الحرمه. في الحقيقه مساله اللحيه فيها بقى ابحاث طويله، والاخوه اكيد يعني لا سيما زمان بقى يعني قتلت المساله دي بحثا. فالشاهد الاومر فيها منتشره جدا ومشهوره، احاديث فيها كثيره، العلماء زي ما يعني نقلنا اتفاق العلماء كما يقول ابن حزم عليه رحمه الله على حرمه حلق اللحيه. ممكن تراجعوا فيه كتاب قيم جدا من اجمع الكتب في المساله دي للدكتور محمد اسماعيل المقدم، كتاب اسمه ادله تحريم حلق اللحيه، كتاب فيه يعني من اجمع الكتب في احكام الخاصه باللحية. قال المصنف: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري. يبقى هنا عندنا خلي بالك لابد تفرق جيدا بين حلق اللحية وبين التقصير أو الأخذ من اللحية. حلق اللحية هذا محرم، وكما قلنا هو مذهب الجماهير نقل الاتفاق في ذلك. أما الأخذ من اللحية هذا فيه خلاف، والخلاف في الحقيقة وارد عن السلف كما سمعتم أن ابن عمر كان يفعله ولكن إذا حج أو اعتمر. ابن عمر كان يتأول التقصير، تقصير الشعر بأنه يجري عليه يعني مجرى تقصير اللحية يجري مجرى تقصير الشعر، فكان يأخذ بس ما زاد عن الإيه عن القبض. فالإنسان لو أراد أنه يفعل مثل فعل ابن عمر فيتقيد بقى، يتقيد يعني ما زاد عن القبضة، ويتقيد إذا يعني كان في النسك يعني في الحج أو في العمرة. أما أنه هو يعني حتى الإمام الغزالي لما ذكر الخلاف بين السلف في مسألة حكم الأخذ من اللحية يعني قال في يعني في نهاية الأمر أن هو بحيث أن الأمر لا ينتهي، قال الأمر في هذا قريب إن لم ينتهي إلى تقصيص اللحية. شوف الإمام الغزالي بيقول الخلاف مش في ان انت اصل بعض الناس دلوقتي ممكن يقعد ياخد من اللحيه لغايه ما تبقى عباره عن ايه شوك كده في يعني شعيرات ويقول ان دي لحيه، وان بعض السلف اجاز الاخذ من اللحيه، الكلام ده باطل. الامام الغزالي حتى بعد ما يحكي الخلاف يقول هذا يعني ان لم ينتهي به الى تقصيص اللحيه. الامام النووي مع انه شافعي، والغزالي شافعي، بعد ما ذكر هذا الكلام في المجموع قال: والصحيح كراهه الاخذ منها مطلقا، للحديث الصحيح اعفوا اللحى. يعني حتى بعد هذا الكلام كله وبعد اجتهاد الصحابه زي ابن عمر رضي الله عنه، الاصل فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ من لحيته لا طولا ولا عرضا. وبل الاحاديث كما قال النووي وغيره عامه وكثيره مستفيضه في ارخاء وتوفير واعفاء اللحيه، يعني الا يقترب الانسان منها يعني بتقصير. يعني ذكر النووي جمع الروايات فقال هي خمس روايات: اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا. قال: ومعناها كلها تركوها على حالها، يعني ما تقربهاش. ولكن احنا بنقول الأمر ده فيه خلاف، بخلاف الايه الحلق اللي هو مسلة كما قال الإمام ابن حزم ونقل فيه قول الايه جميع العلماء الاتفاق يعني على ذلك. يعني فالإنسان لو أخذ يبقى يتقيد. نعم، طيب جزاكم الله خير. طيب في مساله من المسائل يعني طرفه يعني عشان بس ايه نحاول ان احنا نقطع الحده بتاعه الدرس. كان بعض السلف يقول ايه: حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. قال: اما الحفظ فكان جدي يعيرني بعدم حفظ القران، كل ما يشوفه يقول له انت لسه ما حفظتش القران، انت بقالك انت في سنه اولى دلوقتي ما حفظتش، انت في سنه رابعه في المعهد ما حفظتش. فيبدا ان هو طالب علم لا يحفظ القران كيف هذا؟ فكان يعيره جده بهذا الامر. فقال: فحلفت ان ادخل هذا البيت ولا اخرج منه الا وانا حافظ للقران. فيقول دخل البيت قعد اسبوع فخرج حافظا للقران. فهذه واحده. طيب اما قال: ونسيت ما لم ينسه احد. فقال: فجئت لاخذ ما زاد على القبضه فأخذت إيه ما فوق القبض، فأخذ إيه قصر لحيته على الآخر. يعني بعض الناس بيقولوا من فوائد السواك المجربة بثقة رفع دم الحيض وتقليله، يعني يعني باستعمال الايه السواك. طيب بيقول المصنف: والختان واجب على الذكر والانثى. الختان واجب على الذكر والانثى. طبعا السواك ليه فوائد فعلا عظيمه جدا. بعض الائمه يعني ده يبين تقصيرنا والله في السواك. بيقول ان سنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 1000 طريق ويتهاون فيها كثير من المسلم، ده قالوا بعض الحفاظ من السلف. قال: والختان واجب على الذكر والانثى. انتهى من الكلام عن اللحيه والكلام عن حلق العانه ونتف الابطي وتقليم الاظفار، فشرع في بيان حكم الختان فقال: هو واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل، يعني يجب عند البلوغ من اجل الطهاره، وقبله اي قبل البلوغ افضل، يعني مستحب الختان. اما حكم الختان فاختلف فيه الفقهاء على 3 اقوال. المذهب وهو مذهب الشافعية أيضا أنه واجب على الذكر والأنثى كما هو في الكتاب. أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى استحباب الختان في حق الرجال والنساء أيضا. في رواية أخرى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله اختارها ابن قدامة. هذه الرواية تقول أنه واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء. فالختان في الرواية الأخرى عن أحمد اللي اختارها ابن قدامة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال الله أعلم. ولكن قبل ما نتكلم في الراجح من ما يظهر من يعني عرض الخلاف، حصر العلماء والفقهاء حكم الختان بين الاستحباب وبين الوجوب في حق الرجال والنساء، ويعني ده في الحقيقة بيسمى إجماع ضمني، بمعنى أن لا يجوز بعد ذلك يأتي أحد من الناس فيحدث قولا آخر مخالف للأقوال اللي موجودة في المسألة. بل وصرح بعض الفقهاء زي ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وذكر ابن حزم وابن رجب الإجماع أن الختان مشروع في حق النساء. يبقى أقل درجة بالنسبة للختان في حق النساء هي المشروعية، فما يجيش إنسان بعد كده يحدث قول آخر ويقول إن هذا الختان محرم أو دي عادة من عادات الجاهلية. دي كلها فتاوى سياسية، الناس نفسهم اللي قالوا الفتاوى دي يعني قبل سنوات من الفتاوى دي كانوا بيقولوا بمشروعية الختان للناس. بل أنا هقول لك الأكثر من كده، المذهب يعني الرسمي أو المنتشر عند الأزهر إيه؟ المذهب الشافعي. طب ما مذهب الشافعي في المسألة؟ السائلين هو الوجوب، حتى مش بيختاروا المكرمة أو الاستحباب أو على الأقل المشروعية، لا قالوا بالوجوب. فأمر عجيب جدا إنسان تتغير فتوى، بل مش مشكلة مسألة تغير الفتوى دي مش قضية كبيرة، لأن الإنسان ربما يجتهد يظهر له دليل ينقح المسألة أكثر، يقف على أقوال العلماء وأشياء فتجعله يغير قوله. حتى بعض يعني الباحثين بيقول إيه، بيقول إن الإنسان إذا استمر طوال حياته لم يغير قوله في مسألة من المسائل، مسألة الاجتهادية يعني الفقهية، فهذا أشبه بالماء الراكد. ده إنسان خلاص هو فتح الكتاب مرة وقفله بعد كده، لم يبحث ولم يتدرس المسائل. ولكن إحنا بنقول في فرق بين أنت تغير فتوى عن اجتهاد ولا تخرج عن أقوال السلف، وبين أن أنت تخرج عن أقوالهم بل وأن أنت تحدث قولا يعني يصادم الشرع، بل ويصادم أصل من أصول الشرع اللي هو الإجماع. إحنا بنقول نقل الإجماع في مسألة الختان، مشروعية الختان للإناث، ابن هبيرة وابن رجب الحنبلي ونقلوا أيضا ابن حزم. وذكرنا الخلاف كله بيدور ما بين الاستحباب في حق النساء وبين الوجوب، فلا يجوز إحداث قول آخر. وفي الحقيقة القول ده زي ما أنتم عارفين كان غرضه يعني التوصيات الأمم المتحدة ومؤتمرات المرأة وغير ذلك، لأن في الغرب عندهم لا ختان للإناث، لذلك المرأة تجدها يعني الشهوة عندها مرتفعة جدا، تكثر بقى الفواحش والزنا والعزو والله. الختان عشان نعرف هو في حق الرجل من أجل الطهارة، لأن هو تزال الجلدة اللي هي بيسموها الحشفة على الرأس الذكر، دي هذه الجلدة تجتمع تحتها النجاسات وغير ذلك، فواجب في حق الرجل لأن تجتمع تحتها النجاسات، وتعرفين اجتناب النجاسة ده واجب على الأصح يعني من واجبات الصلاة، يعني لا يجوز الإنسان أن يدخل الصلاة ويشرع في الصلاة وهو عليه نجاسة. أما في حق المرأة فالنساء في حقها الختان مستحب لأنه يقلل ويعدل مسألة الغلمة اللي هي الشهوة، لذلك احنا بنقول في الأصل هو استحباب، هو مكرومة للنساء. تاني شيء احنا بنقول الذي يحدد هل المرأة تحتاج إلى الختان أو لا تحتاج إليه هي الطبيبة المسلمة الثقة، يبقى طبيبة ومسلمة ثقة، بعض النساء لا تحتاج للختان، فده اللي يحددها النساء. في أدلة كثيرة جدا أتت وبيّنت مشروعية الختان للنساء، يعني صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان ده كناية عن ختان الرجل اللي هو ذكر الرجل وختان المرأة اللي هو قول المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى الختانان فده يعني من أدلة مشروعية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ختان الإناث. كانت هناك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالخافضة، خافضة دي اللي هي أم عطية رضي الله عنها، خافضة على الخاتنة، دي كانت وظيفتها كده زي الجراح دلوقتي، دي كانت وظيفة عند السلف وعند الصحابيات، فكانت أم عطية الخافضة صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إذا خفضت يعني إذا ختنت المرأة فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. أشمي يعني اتركي الموضع أشم يعني مرتفع، يعني لا تأتي على هذا الموضع فتأخذيه كله، ولكن اترك الموضع أشم، لأن احنا بنقول هذا الموضع يعني يؤثر على شهوة المرأة، فالمطلوب أن المرأة تكون معتدلة الشهوة حتى لا يتضرر الزوج، في نفس الوقت حتى لا يفسد المجتمع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشمي يعني اترك الموضع أشم ولا تنهكي يعني فتأتي عليه كله فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج حتى لا يتضرر الزوج بهذا. فكل الأدلة دي مع الإجماعات اللي نقلناها ما يبقاش في مرية أبدا ولا شك ولا ريب في مشروعية الختان، وإن كان حابب نقول القول الأقرب والأصح في هذا هو المشروعية الاستحباب في حق النساء، أما في حق الرجال فهو الوجوب، لأن الأحاديث أتت بأمر الرجال بالاختتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أسلم ألقي عنك شعر الجاهلية واختتن، فده أمر مباشر والأمر الأصل فيه الوجوب. أما في حق النساء فجاءت الأدلة لتبين المشروعية اللي هو زي ما ذكرنا حديث أم عطية وحديث إذا التقى الختانان وغير ذلك. فالأقرب في هذا والله أعلم هو استحباب الختان للنساء ووجوبه على الرجال والله أعلم. طبعا ما يعني لابد يكون فاطم بقى، لأن بعض من حوالي سنتين ثلاثة يجيبوا شيخ أزهري دكتور في الجامعة مثلا ومعاه واحد من الأطباء ويلفوا الجامعات المصرية كلها، وده حصل وجوم هنا في المنصورة في ندوة في الجامعة، ويجيبوا البروجيكتور معاهم وبعض الصور ويقولوا شوفوا الوحشية وآدي الختان. الصور دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ختان افريقي مثلا. طب احنا عندنا في ختان اسلامي في ختان افريقي، احنا الشرع يحدد لنا حتى الختان كيف يكون، النبي صلى الله عليه وسلم وضح فأشمي ولا تنهكي، ما تجيبليش انت صور بقى لختان افريقي ولا جاهلي وتبدأ تحاكمني وتحاكم الشرع بناء على هذا الكلام. احنا بنقول ان الختان مشروعيته في حق الرجل من اجل الطهارة، فلذلك هو واجب من اجل في حق المرأة هو من اجل تعديل الشهوة، وهذا الذي يحدده هي الطبيبة يعني المسلمة الثقة، والله تعالى اعلى واعلم. الكتاب بيختار بقى مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية اللي هو الوجوب في حق الذكر والأنثى، ويذكر قال لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. تفهم شوف يعني، وده في الحقيقة من الابتلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام اللي هو يختتن بعد يعني 80. في بعض الروايات قال بالقدوم، القدوم دي إما مكان يسمى بهذا أو بالقدوم الآلة المعروف، وده من شدة البلاء على إبراهيم عليه السلام واستجاب يعني عليه السلام لذلك، فرفعه الله تبارك وتعالى عنده درجات. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود. وفي قول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث صحيح مسلم، دليل على أن النساء كن يختتن. ولكن هذا مقصور على الاستحباب لأن ليس فيه أمر للنساء. وقال أحمد رحمه الله: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. يعني شدد في أمر الختان من أجل الطهارة. احنا عرفنا الختان في حق الرجل من أجل إيه؟ من أجل الطهارة. فالإنسان إذا يعني صلى أو حج يعني وهو على غير طهارة أو يعني طهارته ناقصة لم يجتنب النجاسة، فلا شك في خلل في هذه العبادة. وسيأتي بقى الحكم بالتفصيل في مسألة اجتناب النجاسة، هل هي واجبة ولا شرط كما قال الجمهور، عند الكلام إن شاء الله عن شروط الصلاة. قال: عند البلوغ، يعني يجب الختان عند البلوغ وقبله أفضل. قال: لأنه أقرب إلى البر. فعلا الطفل الصغير طبعا ده في حق الذكور، الختان الإناث ده ما بقاش إلا في سن مثلا 9 أو 10 بعد ذلك، حتى أصلا تستطيع الطبيبة أن هي تحدد المرأة دي يعني إيه تحتاج أم لا. لكن الكلام هنا في حق الإيه، في حق الذكر يجب عند البلوغ. طيب قبل البلوغ أفضل لأنه أسرع وأقرب إلى البر، يعني وبرضه مسألة الوجع الألم، الطفل هو صغير لا يحس بالإيه الوجع لا سيما في الأيام الإيه الأولى من الولادة. قال: ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا، يعني مستحب لأنه غير مكلف. ونقل في الفروع ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. ويجب الختان عند وجوب الطهارة والصلاة. متى تجب الطهارة والصلاة؟ عند البلوغ. والله تعالى أعلى وأعلم. ودي فيه هنا فائدة: الأصل أن الواجب أفضل من المستحب، فروض أفضل من النوافل، وهذا بالإجماع لقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فبالإجماع أن الفرائض أفضل من المستحبات وأعلى درجة، إلا ما استثناه الدليل. من ضمن الأشياء اللي استثناها الدليل على خلاف هذا الإجماع، يعني استثناء هذا من القاعدة، مسألة الختان قبل البلوغ. الختان يجب عند وجوب الايه الطهارة والصلاة. طب قبل وجوب الطهارة والصلاة مستحب، وقالوا هو أفضل، الختان قبل البلوغ أفضل من الختان عند البلوغ. وتبقى بقى بعض الايه بعض المسائل اجعلوها بحث، يعني شوف حاولوا انتوا تبحثوا ايه المسائل اللي ممكن يعني الاستحباب فيها النوافل التي يكون اجرها اكبر من الفرائض. احنا قلنا واحده منها بس اللي هي الختان قبل البلوغ. قال: باب الوضوء. الوضوء في اللغه من الوضاء، وهي النظافه والنضاره. والمشهور في كتب اللغه ان الوضوء بالضم، بضم الواو تقول وضوء، اسم للفعل، يعني غسل الاعضاء الاربعه ده اسمه وضوء بضم الواو، اما بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضا به. يعني انت لما نقول وضوء، اين وضوءك؟ يعني اين الماء الذي تتوضا به. نعم. اما في الاصطلاح فهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعه بنيه التقرب الى الله تبارك وتعالى. قال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اختلف العلماء والفقهاء في هذه المسألة: التسمية للوضوء عند الوضوء هل هي واجبة أم مستحبة؟ المذهب كما رأيتم هو الوجوب، وده مذهب أهل الظاهر. ولكن ذهب جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة واحمد في روايه. الائمه الثلاثه يبقى غير الامام احمد، احنا معانا المذهب لجو، فلما نقول الائمه الثلاثه يبقى غير الامام احمد. ظهر الثلاثه واحمد في روايه اختارها ابن قدامه الى الاستحباب. قالوا ادله الجمهور بقى، قالوا الله تبارك وتعالى قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر فيه التسمية صح، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما امر المسيء في صلاته فقال له توضأ كما امرك الله، ولم يذكر فيه الايه التسمية. هذا المسيء كان يعني كذا مره يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يرده وقال والله لا احسن غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الفروض والاركان والواجبات كما في الروايات، رواية رفاعة بن رافع، وده إن شاء الله نذكره بالتفصيل في الكلام عن أركان واجبات الصلاة وشروطها. فقالوا هذا ليس فيه التسمية، بل كل من حكى ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل الوضوء، فلذلك هو مستحب عندهم. وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الحنابلة اللي هو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا هذا محمول على الوضوء الكامل، لا وضوء كامل، مع ان الاصل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء يعني لا وضوء صحيح مش لا وضوء كامل، لا اصل للوضوء، ولكن هنا حملوه على الوضوء الكامل جمعا بين الأدلة، الأدلة اللي هي الآية وحديث المسيء في صلاته وحكايات يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن الصحابة. فجمعا بين الأدلة قالوا هذا الحديث معناه لا وضوء كامل. أو قال الإمام ربيعة، ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك والإمام الدارمي أيضا والإمام البغوي، قالوا اسم الله في هذا الحديث معناه النية، بمعنى لا وضوء لمن لم ينوي قبل الوضوء، فذكر الله على الوضوء هو أن ينوي الإنسان رفع الحدث مثلا أو الصلاة أو غير ذلك بهذا الوضوء. والقول ده وجيه في الحقيقة جمعا بين الأدلة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، استحباب التسمية على الوضوء. قال وتسقط سهوا، يبقى الإمام أحمد حتى بيقول بالوجوب ولكن الإنسان إذا سهى فلا يعيد الوضوء، نص عليه أي الإمام أحمد لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، عن الخطأ والنسيان، وبقية الحديث وما استكره عليه، وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول تسقط التسمية إن ذكرها في أثنائه، بمعنى إيه السقوط هنا؟ إن هو لا يأثم، ولكن ابتداء يعني وجب عليه ابتداء الوضوء يستأنف من جديد، الاستئناف يعني يبتدئ من اول وضوء، والبناء ان هو يبني على وضوءه، على وضوءه يعني لا يعيد. فهنا معانا الامام مرعي عليه رحمه الله بيختار ان هو لو ذكر الانسان التسميه اثناء الوضوء فيعيد الوضوء مره اخرى، يبدا الوضوء ابتداء من اول الوضوء. قال صححه في الانصاف، من صاحب الانصاف؟ المرداوي. احنا قلنا الانصاف ده كتاب في اسمه الانصاف في معرفة الرجح من الخلاف، ده بيصحح الروايات عن الامام احمد وينقح ويخرج لنا المذهب. فهذا القول اللي اختاره الشيخ مرعي معانا في المتن صححه في الانصاف، يعني الامام المرداوي. وقيل الشارح بقى بيحكي قولا اخر فيقول يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. يبقى القول الثاني في المذهب على يعني فرض وجوب التسمية على الوضوء، قالوا إن انتهى عنها وذكرها أثناء الوضوء يبني على ما سبق، يكمل وضوء عادي في الشيء يسمي ويكمل. قال قطع به في الإقناع، من صاحب الإقناع؟ الحجاوي صاحب الإقناع. احنا مش احنا في بداية الشرح قلنا احنا عندنا في كتابين من كتب المتأخرين متنين من متون الحنابلة، دول عليهم العمدة في معرفة المذهب الحنبلي، كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، وكتاب الإقناع للحجاوي. الكتابين دول اللي هما زي ما بنقول يعتبروا دلوقتي دستور السعودية، لا يتولى الإنسان القضاء هناك إلا بعد ما يدرس هذين الكتابين. وإحنا بنقول كتاب دليل الطالب ده عبارة عن مختصر لمنتهى الإرادات، عشان كده احنا بنقول كتاب دليل الطالب. هذا المتن مهم جدا في معرفة المذهب وعليه المعتمد في الأقوال في مذهب الحنابلة. طيب هنا العلماء المتأخرين بقى يقولوا لو اختلف الإقناع مع المنتهى، الأصل الإقناع هو المنتهى، يعني الكلام فيه واحد إلا في بعض المسائل. لو اختلف الإقناع مع المنتهى، العلماء المتأخرون يقدموا المنتهى. يبقى نفهم من هذا الكلام ان المذهب الحنبلي الاصح فيه ايه؟ لا، الاصح فيه في المسألة بتاعتنا اللي معنا في المتن، اللي هو ايه؟ اللي هو يستأنف، لو ذكر التسمية اثناء الوضوء يستأنف ويأتي الوضوء من اوله، لان كتابنا ده عبارة عن مختصر لايه؟ للمنتهى، وده كلام الايه؟ المنتهى الإرادات. على كل ده كله لبيان المذهب. وأما الراجح فهو استحباب التسمية، ولكن الإنسان لا يفرط في هذه السنة المستحبة كما يعني ورد في الحديث، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا هو قول الجمهور ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة خلافا للمشهور من المذهب. قال وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. فروض الوضوء هي الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، وذكر منها غسل الوجه. لابد أن احنا نفرق بين أمرين. غسل الوجه هذا فيه إجماع، نقل الإجماع على وجوبه في الوضوء ابن حزم والإمام ابن قدامة والنووي وغيرهم، ولكن الخلاف في المضمضة والاستنشاق. يبقى الوجه من غير مضمضة والاستنشاق هذا فيه إجماع أن هو واجب غسله في الوضوء. أما الفم والأنف غسل اللي هو المضمضة والاستنشاق هذا وقع في الخلاف. فيبقى الفقرة الأولى من المتن هذا متفق عليه، غسل الوجه هذا بالاتفاق لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من الوجه، تأخذ حكم الوجه. يعني المذهب يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق. ما الدليل؟ قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم: وفيه فمضمض واستنثر. متفق عليه. في الحقيقة يعني هذا هو مذهب الإمام أحمد، ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المضمضة والاستنشاق. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فهذا لا يدل إلا على الاستحباب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الاستحباب، أما الوجوب فلا بد له من أمر. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنه صيغة افعل مثلا، أمر من الأوامر، هنا نحكم بالوجوب. أما مجرد فعل صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الاستحباب. بيستدل الحنابلة ويقول لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. إحنا نقول الأصل في الوجه في اللغة هو من المواجهة، من المواجهة. طب الإنسان لما بيواجه آخر بيواجهه بظاهر الأنف ولا بداخل الأنف؟ بظاهر الأنف. وكذلك بظاهر الفم ولا بداخل الفم؟ بظاهر الفم. فلذلك في اللغة هو الوجه مأخوذ من المواجهة. أما كون أن أنت يعني تعطي الأنف داخل الأنف وداخل الفم حكم الوجه من حيث الوجوب فهذا فيه نظر، ولكن إحنا نقول الاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله. طيب في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مثلا لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا هذا دليل على وجوب الاستنشاق. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض. فقالوا أن ده برضو دليل على وجوب المضمضة. الجمهور أجابوا عن يعني هذه الروايات بأصل الوجه في اللغة هو مأخوذ من الواجهة. الآية لم تذكر الاستنشاق والمضمضة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء في صلاته ف فلم يأمره لا بمضمضة ولا باستنشاق، وهذا الرجل كان لا يعلم فروض الصلاة والوضوء، بل قال له توضأ كما أمرك الله، والله تبارك وتعالى لم يذكر في الآية لا مضمضة ولا استنشاق. بعض الناس ممكن يقول لي ثم هو الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم بينها في السنة، أقول لا، الآية ليست بمجملة بل الآية مفسرة، الآية مفصلة. قال الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية فيها تفصيل وتفسير مش مجملة ولا حاجة فتحتاج إلى بيان. فالأقرب والله تعالى أعلى وأعلم استحباب المضمضة والاستنشاق للأدلة التي ذكرها الجمهور، ولكن ليس معنى هذا الأمر يا إخواني، دي نقطة مهمة جدا، إن مسألة من المسائل نقول هي مستحبة مش واجبة الإخوة تفرط فيها، لا، إحنا بنقول عشان تعرف الحكم الشرعي فيها ابتداء. تاني شيء، لو أنت نسيت في مرة المرات وما تمضمضتش أو لم تستنشق أو لم تستنثر، أو إنسان جه وسألك قال لك إن هو توضأ مثلا في يوم من الأيام لم يستنشق أو لم يستنثر، فالحكم يكون الوضوء صحيح، ولكن الوضوء الأكمل والذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الثواب العظيم هو في الوضوء الكامل الذي يأتي فيه الإنسان بفروضه وبمستحباته وواجباته. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله نقف يعني عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.